السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 37 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعريف عليه، وصلنا إلى أبواب اللباس. قال خامسا: أبواب اللباس. الباب الأول: باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء. وفي الأحاديث الذي يبدأ بالرابع والأربعين بعد 500، عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. صحيح. رواه أحمد والبخاري ومسلم، متفق عليه. والحديث الذي يلي: 45 بعد 500، وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. متفق عليه، يعني الحديثان متفق عليهما. واضح طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كون الرجال يلبسون الحرير، ثم يعلل ذلك بأنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. طبعا معلوم أن لباس المؤمنين في الجنة ولباسهم فيها حرير، فما معنى أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة؟ هذا وعيد، فهذا الوعيد للعلماء في كلام. فبعض أهل العلم قال: معنى ذلك أنه لن يدخل الجنة، لأنه لو دخل الجنة سيلبس فيها الحرير، فمعنى أنه لم يلبسه في الآخرة معناها أنه لن يدخل الجنة، يبقى سيعيش في النار. وبعض العلماء له لمحة طيبة، لأن من لبس الحرير في الدنيا غاية الأمر أنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر، ومرتكب الكبيرة لا يخلد في النار إن دخل النار، مرتكب الكبيرة لا يخلد فيها، وإنما في يوم من الأيام طالما كان معه التوحيد سيدخل الجنة. فإذا دخل الجنة لبس الحرير، فما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال بعض أهل العلم، وهي لفتة طيبة، أن الإنسان الذي يرتكب الكبائر ومن الممكن أن يرتكبها باستهانة يستهين بها، هذا الإنسان معرض لأن يسلب منه الإيمان، فإن سلب منه الإيمان وقع في الكفر والعياذ بالله. فحينئذ تطبق نصوص الوعيد حينئذ على ظاهرها ولا تحتاج إلى تأويل، وإلا فإن مرتكب الكبيرة لن يلبس الحرير في الجنة لفترة مكثه في النار، هذا هو المقصود، وإلا فإن النصوص تبين لنا أن مرتكب الكبيرة ليس مخلدا في النار إن دخلها. ورب العالمين هناك عندنا قطعيات في الشريعة، كقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعقيدة أهل السنة والجماعة مخالفة لعقائد الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بكفر مرتكب الكبيرة أو بخلوده في النار. فمرتكب الكبيرة لا يخلد في النار إلا إذا استحل المحرمات، واضح يا إخوانا؟ يعني يكفر يرتكب الإيه؟ الكفر الأكبر. فقال المؤلف أو الشارح: الحديثان يدلان على تحريم لبس الحرير، وهذا هو الذي نستطيع أن نأخذه من نصوص الأحاديث، أن الحرير محرم على الرجال. الحديثان يدلان على تحريم لبس الحرير لما في الأول، الحديث الأول يعني، من النهي الذي يقتضي بحقيقته التحريم. نحن نعلم من أصول الفقه أن النهي يقتضي التحريم إلا إن وجد ما يصرفه عن ظاهره إلى الكراهة. قال: وتعليل ذلك، علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لأنه قال: فإنه وإن تفيد ماذا؟ تفيد التعليل. قال: وتعليل ذلك بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال: والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة، وقد قال الله تعالى في أهل الجنة: ولباسهم فيها حرير. فمن لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة. روى ذلك النسائي عن ابن الزبير. النسائي ليس في الصغرى وإنما في السنن الكبرى، فقد نقل عنه المنذري في الترغيب والترهيب، قال ابن الزبير: من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة، قال الله: ولباسهم فيها حرير. وهذا قال عنه الألباني هذه الزيادة، أخرجها النسائي في الكبرى دون الصغرى، وسندها صحيح، وهي موقوفة على عبد الله ابن الزبير: من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة. ثم قرأ قوله تعالى: ولباسهم فيها حرير. ولكن طبعا سيكون منع عن دخول الجنة لفترة معينة، لكنه مآل أهل التوحيد، هذه قطعية من القطعيات يا إخواننا، مآل أهل التوحيد إلى الجنة في يوم من الأيام، تمام؟ وإن لقي قبل ذلك ما لقي، طالما كان معه التوحيد لابد وأن يدخل الجنة. أما الذين تحرم عليهم الجنة تحريما أبديا فهم الذين قال الله في حقهم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه قطعيات في الشريعة ترد إليها جميع النصوص الأخرى، تمام؟ قال: فمن لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة. روى ذلك النسائي عن ابن الزبير أي موقوفا عليه كما ذكرنا، والشيخ الألباني صححه في تعليقه على الترهيب والترهيب. قال: وأخرج النسائي أيضا في الكبرى عن ابن عمر أنه قال: والله لا يدخل الجنة، وذكر الآية. وأخرج النسائي والحاكم عن أبي سعيد الخدري يعني أنه قال: وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. ولكن هذا الحديث غير صحيح، فيه داود السراج كما قال الشيخ الألباني في تعليقه على الترغيب والترهيب، في ضعيف الترغيب والترهيب، قال: في داود السراج، قال ابن المديني مجهول، ووثقه ابن حبان، والحديث بشطره الثاني منكر، يعني وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. هذه الزيادة الشيخ الألباني حكم عليها بالنكارة، قال: لأنه لم يرد في أحاديث الباب الصحيحة، وترى بعضها في الصحيح. هذا كلام الشيخ الألباني نصا في تعليقي على ضعيف الترغيب والترهيب، المجلد الثاني صفحة 33 من طبعة دار المعارف، تمام؟ ثم قال: ويدل على ذلك أيضا حديث ابن عمر عند الشيخين بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. والخلاق كما في كتب اللغة وشروح الحديث النصيب، أي من لا نصيب له في الآخرة، وهكذا إذا فسر بمن لا حرمة له أو من لا دين له كما قيل. يعني لو قيل إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا حرمة له أو من لا دين له أو من لا نصيب لا خلاق له في الآخرة، يعني النصيب أي من لا نصيب له في الآخرة. وهكذا حديث ابن عمر عند الستة إلا الترمذي بلفظ أنه رأى عمر، أنه رأى عمر، عمر هو الذي رأى، أنه رأى عمر حلة من استبرق تباع، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتع هذه، يعني اشتري هذه، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود. يعني بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم اشتري هذه يا رسول الله فالبسها وتجمل بها للعيد والوفود التي تأتي في الوفود، وفود العرب وغير العرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. ثم لبس عمر ما شاء الله أن يلبس، فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، الجبة اللي بتلبس ولكنها كانت من ديباج يعني من حرير. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه، يعني أرسلت إلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراني من لا خلاق لي؟ فخشي عمر على نفسه، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن لبس الحرير هذا لباس من لا خلاق له ثم يرسلها إلى عمر، فعمر يخاف على نفسه، وكان الصحابة يخافون جدا جدا من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك، أنا لم أرسلها إليك من أجل أن تلبسها، وإنما أرسلت. فطمأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ومن أدلة التحريم حديث عقبة بن عامر السابق في الباب الذي قبل هذا الكتاب، فإن قوله لا ينبغي هذا للمتقين، وهذا الحديث سبق في المجلس السابق، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ملابس الحرير لا ينبغي هذا للمتقين، فهذا الكلام فيه إرشاد إلى أن ملابس الحرير ليس من زمرة المتقين، وقد علم وجوب الكون منهم، علم وجوب الكون منهم، يعني قد علمنا من الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة أن الله أوجب علينا أن نكون من أهل التقوى، أمرنا الله تعالى أن نكون من المتقين. قال ومن ذلك ما عند البخاري بلفظ الذهب والفضة والحرير والديباج لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه الأمور أمور الزينة، هي من زينة الحياة الدنيا، ورب العالمين قال قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. فإذا الذهب والفضة والحرير وهذه الأمور من طيبات الحياة الدنيا ومن زينتها، والأصل فيها الإباحة، لكن رب العالمين حرم بعض الزينات التي تدل على الطرف. لماذا؟ لأن الله ما أراد للمتقين أن يكونوا مترفين، واضح الأشياء التي تدل على الطرف نهى رب العالمين سبحانه وتعالى عنها، لأن المسلم لا ينبغي أن يكون من المترفين. أجاز لك الزينة؟ نعم، ولكن بقدر، ولذلك نهانا عن الطرف ونهانا عن أن نكون من المترفين، ولذلك نهى عن أن يشرب الإنسان في إناء الذهب والفضة. فالذهب والفضة يجوز للمرأة أن تتزين بالذهب ولكن بقدر، ويجوز للرجل أن يتزين بالفضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة العبوا بها العبوا بها، يعني ليس هناك مانع من أن يتزين الرجل بالفضة، لكن منهي عن التزين بالذهب والحرير. طيب هذه الأمور أليست من الزينة؟ بلى هي من الزينة، ولكن هذه الأمور لا يستخدمها بكثرة إلا من؟ إلا المترفون. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشرب الإنسان في إناء ذهب أو إناء فضة. فهذا الأمر ليس من التزين العادي الذي يستطيع عامة الناس، وإنما لا يفعل هذا إلا الملوك وإلا المترفون الأغنياء كقارون ومن على شاكلك. ولذلك حرم رب العالمين هذا. فهذه الأمور من الزينة، ولكن نهى عنها لأنها سمة المترفين، والمؤمن لا يكون مترفا. نهى، وذلك تجدون في القرآن الكريم النعي على الطرف وأهل الطرف. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فالطرف والعياذ بالله يؤدي بالناس إلى الخروج عن جادة الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإتمامها. قال: ومن ذلك ما عند البخاري بلفظ الذهب والفضة والحرير والديباج لهم في الدنيا، أي للكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة. ومن ذلك حديث أبي موسى وعلي وحذيفة وعمر وأبي عامر، وستأتي، يعني هذه الأحاديث ستأتي في موضعها من الكتاب إن شاء الله قريبا جدا. قال: وستأتي. وإذا لم تفد هذه الأدلة التحريم فما في الدنيا محرم. يعني إذا كانت هذه الأحاديث التي سبقت لا تدل على تحريم لبس الحرير بالنسبة للرجال فما في الدنيا محرم. يعني فما في الدنيا محرم؟ يعني الذي لا يجعل هذه الأحاديث تثبت التحريم فكيف يستطيع أن يثبت التحريم في أي مسألة أخرى؟ لأن الأحاديث كما ترون قد تضافرت على تحريم الذهب على الرجال. قال: وأما معارضتها بما سيأتي فستعرف ما عليه. قد يقول قائل: ولكن الأحاديث تثبت التحريم، ولكن هناك ما يعارضها مما يساويها أو يقدم عليها مثلا. فنقول: لا، الأحاديث التي عارضتها سيأتي في حينها إن شاء الله تعالى بيان أنها لا تثبت أمام المعارضة، بل لها توجيه إن شاء الله تعالى. ولو قد أجمع المسلمون على التحريم، أجمع المسلمون على التحريم، ذكر ذلك المهدي في البحر، وقد نسب فيه الخلاف في التحريم إلى ابن علية، وقال إنه انعقد الإجماع بعده على التحريم. وقال القاضي عياض: حكي عن قوم إباحته. وقال أبو داود: إنه لبس الحرير 20 نفسا من الصحابة أو أكثرهم، منهم أنس والبراء بن عازب، ووقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساء. يعني ثبت عن 20 نفسا من الصحابة أو أكثر من 20، منهم أنس والبراء، أنهم لبسوا الحرير. وهذا الأمر سيأتي توجيهه أيضا في الأحاديث التي ظن البعض أنها تعارض هذه الأحاديث. ثم قال: ووقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساء. فعلا، لأن النساء لم يرد دليل على تحريم الحرير عليهن. قال: وخالف في ذلك ابن الزبير مستدلا بعموم الأحاديث. يعني ابن الزبير رضوان الله عليه، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، كانت وجهته أن الأحاديث عامة، فحرم أو ظن أن الحرير حرام على من؟ على الرجال وعلى النساء. قال: ولعله لم يبلغه الحديث الذي سيأتي. وارد أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إليهم بعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السبب في كون الإمام مالك رضوان الله عليه حينما طلب منه خليفة المسلمين العباسي، الخليفة العباسي على ما أظن هارون الرشيد، طلب منه فيما أذكر أن يجمع الناس على كتاب الموطأ، فقال له: لا يا أمير المؤمنين، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد انتشروا في الآفاق. يعني انتشروا، يعني مع كل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنة قد لا تكون قد وصلتنا، فإذا قلنا للناس اجتمعوا على كتاب الموطأ ولا تلتفتوا لغيري، نكون بهذا قد أهدرنا سننا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصلني أنا أصلا. فانظر إلى الإنصاف وإلى الخوف على الشريعة والدين من إمام عظيم كالإمام مالك رضوان الله عليه. يقول يعني ممكن عالم من العلماء يفرح ويقول له خلاص هيجمع الأمة على كتابي، كتاب الموطأ في الأحاديث، فيرد عليه يقول لا يا أمير المؤمنين، لأنك إن جمعت الأمة على الموطأ، طيب ماذا نفعل في الأحاديث التي لم تصلني؟ معنى ذلك أن الناس ربما ظنوا أن الموطأ أذك القرآن ولا يجوز الزيادة عليه، فترد أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا هناك أحاديث بعد ذلك رواها البخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن والمسانيد من بعد الإمام مالك غير موجودة في الموطأ، بل أكثر من الموطأ، يعني أضعاف الموطأ، وأحاديث ثابتة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى حتى تعلموا لماذا جعل رب العالمين هؤلاء أئمة للدنيا كالإمام مالك وغيره من أئمة الهدى، لأن هؤلاء كانوا يعني أحرص على الدين والسنة منا. هذا الكلام نقوله لبعض الشباب الذين من الممكن أن يظنوا أنفسهم إن حاز الإنسان بعض العلوم أو قرأ في بعض الكتب أنه أقرب إلى الله أو إلى الدين أو إلى السنة من مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد. لا، اعرفوا لهؤلاء العلماء حقوقهم ومكانتهم، هؤلاء العلماء الأكابر لهم قدم صدق في هذه الأمة، وهؤلاء العلماء حفظ الله عز وجل بهم دينهم وسنة نبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حتى وإن كنا نقول لا يوجد عالم من هؤلاء معصوم، نعم يصيب الإمام مالك، نعم ويخطئ، نعم أبو حنيفة يصيب ويخطئ، نعم، ونقول إذا خالف قول العالم السنة فكما قال هذا العالم اضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى ذلك أنك تسيء الظن بالعالم أو تخطئ فيه، لا، هذا إمام من أئمة الهدى رضوان الله عليه. احفظوا لهؤلاء العلماء أقدارهم واحفظوا لهم مكانتهم. يقول وخالف في ذلك ابن الزبير مستدلا بعموم الأحاديث، ولعله لم يبلغه المخصص الذي سيأتي. شوف عبد الله بن الزبير هذا، يعني هذا الرجل تربى في بيت النبوة، يعني عبد الله بن الزبير أبو الزبير بن العوام، أم من؟ أسماء، أخت عائشة، جده أبو بكر الصديق، يعني هذا وهو أول غلام يولد في العهد المدني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فهذا كان له مكانة، ومع ذلك فاتته علوم، واضح؟ بل فات عمر ابن الخطاب كثير من السنن، وهو كان يقول ذلك. إذا معنى ذلك أيها الناس لا يوجد عالم أخذ العلم كله، حتى وإن كان صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد إنسان حفظ السنة كلها، وإنما السنة منتشرة في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وانتشرت في التابعين، وانتشرت في أئمة الهدى رضوان الله عليه. قال وقد استدل من جوز لبس الحرير بأدلة، الذين قالوا بجواز لبس الحرير استدلوا بأدلة، منها حديث عقبة ابن عامر المتقدم في الباب الذي قبل هذا، اللي هو فاكرينه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عقبة بن عامر أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. فكيف يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خلع الملابس كراهية؟ معنى ذلك أن حديث عقبة يدل على أن الحرير كان مباحا ثم حرم، واضح؟ والكلام ده قلنا في المجلس القادم. قال وقد عرفت الجواب على ذلك فيما سلف، يعني أنه كان قبل التحريم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خلعه ثم أبلغهم بأن جبريل أبلغه بحرمته. ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر في الجبة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في باب إباحة اليسير من الحرير وسنذكر الجواب عليه. هناك حديث ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بعض الأشياء التي فيها جزء من الحرير، ولذلك سيأتيكم أن المحرم أن يكون الملبس مصمتا من الحرير، لكن إن كان في بعض الأشياء قليل من الحرير فهذا يتجاوز عنه. وقد يجوز للإنسان أن يلبس الحرير من أجل العلاج، كما إذا أصابته حكة أو شيء من كما حدث للزبير بن العوام حينما أصيب بحكة ووصف له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس ملبسا من الحرير. يبقى ايه؟ اذا كان يلبس شيء قليل من الحرير هذا رخص فيه الشرع، او يكون لغرض العلاج فهذا ايضا رخص فيه الشرع. فلا يجوز ان يستدل بهذه الاحاديث التي تدل على لبس جواز لبس الحرير للعلاج او القليل من الحرير على ان يلبس الانسان ثوبا كاملا من الحرير، لاننا لو قلنا بهذا ماذا سنفعل مع الاحاديث التي حرمت وشددت في التحريم وهي غير منسوخه؟ واضح يا اخوانا؟ قال: ومنها حديث المسور ابن مخرمه عند الشيخين انها قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم اقبيه، اقبيه جمع قباء، اقبيه ملابس يعني. فذهب هو صلى الله عليه وسلم، فذهب هو المسور ابن مخرمه وابوه مخرمه الى النبي صلى الله عليه وسلم لشيء منها. لماذا؟ لانهم ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام بتوزيع الاقبيه على الناس ونسيهم صلى الله عليه واله وسلم، فلم ياخذ مخرمه يعني نصيبه. فقال لابنه: تعالى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يعطنا، فهيا اليه لنذهب اليه. ثم ذهب اليه وقال: نادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابنه قال: انا انادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني استكبر الامر واستعظم ان يقول له ابوه نادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح الامام البخاري. فنادى عليه، فابوه قال له: انه ليس بجبار، الرسول رجل رحيم، يا ابني لا تخف، انه ليس بجبار. انظر الى الصحابه كيف كانوا يعرفون عظمه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فناديت عليه فخرج. فالحديث هنا بيقول ايه؟ انها قدمت للنبي اقبيه، قدمت يعني ايه؟ اتت من بلاد اقبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بتوزيعها. قال: فذهب المسور هو ابوه الى النبي صلى الله عليه وسلم لشيء منها، يعني لياخذ نصيبه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قبا من ديباج مزرور، لبس واحدة منهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الديباج. فقال: يا مخرمة، قبأنا لك هذا؟ يعني مخرمة جاي وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع على الناس ونسيه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى جبر الخواطر، بيجبر خاطره ويقول له: قبأنا لك هذا، يعني أنا شلت لك حاجة يعني بعيدا عن كل الناس، بعيد عن كل الأيدي والأعين، هذا خبأته لك، يعني هدية طيبة أنا شلتها لك وكنت مخبيها لك. فقال: يا مخرمة، خبأنا لك هذا. وجعل يريه محاسنه، أخذ يريه محاسن القباء الذي احتجزه له النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: أرضي يا مخرمة؟ رضيت يا مخرمة؟ يعني هو مخرمة يأتي، أتى وقد ظن أنه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نسيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول: أرضي يا مخرمة؟ رضيت ولا مرضيتش؟ إيه عملت معك يعني واجب كويس ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام، صلى الله على معلم الناس الخير والهدى والأخلاق الحسنة. قال: طيب هنعمل إيه في الحديث ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لبس. قال: والجواب عن أن هذا فعل لا ظاهر له، والأقوال صريحة في التحريم. تمام؟ على أنه لا نزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحرير، ثم كان التحريم آخر الأمرين كما يشعر بذلك حديث جابر المتقدم. صح، لأن حديث جابر كما سمعتم قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج. المهم في نهاية الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل نهاه عن لبس الإيه؟ الحرير. تمام؟ يبقى هذا الحديث فعل، ولا يعني الفعل لما يخالف القول فالقول هو الذي يقدم عليه، هذا شيء. الأمر الثاني أننا لا ننازع في أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير قبل ذلك، ولكن بعد ذلك نهاه جبريل عليه الصلاة والسلام، يبقى الأمر منسوخ. قال: ومنها من هذه الأحاديث أيضا التي تعارض النهي حديث عبد الله بن سعد عن أبي، وسيأتي في باب ما جاء في لبس الخز، الخز اللي هو الإيه؟ الحرير، وسنذكر الجواب عليه هنالك إن شاء الله. ومنها ما تقدم من لبس جماعة من الصحابة له، وسيأتي الجواب عليه في باب ما جاء في لبس الخز. يعني أيضا سنتكلم عن مسألة كون بعض الصحابة قد لبسه، كل ذلك سيأتي الكلام عليه مؤخرا. ومنها أنه من هذه الأدلة أيضا التي عارضوا بها النهي أنه عليه الصلاة والسلام لبس مستقى، مستقى من سندس، والمستقى المحقق ينقل عن جامع الأصول لابن الأثير، المستقى فروة طويلة الأكمام وأصلها مست، إذا ليست بعربية، فعربت، ويشبه أن تكون هذه المستقى مكففة بالسندس، لأن نفس الفروة لا تكون سندسا، ما بين فروة، إذن الفروة ملبس الفراء، فروة فراء لأي حيوان من الحيوانات، ثم مكفوف إذن الداير أو الشمبر مثلا من الحرير، يبقى معنى ذلك أنه مكفوف بإطار من حرير، يبقى الحرير الذي فيه قدره قد إيه؟ أمر يسير. فقال ومنها أنه لبس مستقة من سندس أهداها له ملك الروم، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها، ثم جاءه فقال إني لم أعطكها لتلبسها، قال فما أصنع؟ قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي، إلى ملك الحبشة يعني. أخرجه أبو داود. والشيخ الألباني ضعف الحديث لأن في علي ابن زيد ابن جدعان وهو ضعيف كما هو معلوم، ضعف الشيخ الألباني في تعليقي على سنن أبي داود. قال والجواب عن الاحتجاج بلبسه مثل ما تقدم في الجواب عن حديث مخرم. سنقول أيضا حتى وإن كان كله حريرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الحرير بالفعل ثم خلعه. ولكن سيقول لك هنا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعطيه المن للنجاشي، فهل النبي صلى الله عليه وسلم سيقول اعطي النجاشي ليلبس محرما؟ لا، ولذلك الحديث ضعيف، مش كده ولا ايه؟ قال واما عن الاحتجاج بامره لجعفر ان يبعث بها للنجاشي فالجواب عنه كالجواب الذي سياتي في شرح حديث لبسه للخز، على ان الحديث غير صالح للاحتجاج لان في اسناد علي بن زيد ابن جدعان ولا يحتج بحديث. ويمكن ان يقال ان لبسه لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه كما في حديث المسور ابن مخرمة ليس فيما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي، يعني ممكن واحد يقول من قال لك أنه متقدم على أحاديث النهي، ربما كان متأخرا. قال كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه فتكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة، ويكون ذلك جمعا بين الأدلة، يعني المخالف قد يقول لك إننا لم نستطع أن نحدد أي الأحاديث هو المتقدم وأي هو المتأخر، نقول فغاية الأمر أن تكون أحاديث النهي صارفة لأحاديث الإباحة، تمام؟ أو أحاديث الإباحة تكون صارفة لأحاديث النهي من التحريم إلى الكراهة، واضح الكلام؟ فقال كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه فتكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة، ويكون ذلك جمعا بين الأدلة. خلي بالكم من الكلام ده بيعلمك شيء، إنك لا تتعجل، لأن أحيانا بعض الناس يظنون أن المسألة أنت وصل لك حديث أو قول شيخ من العلماء بتحريم شيء تبقى متشنج أوي وأنت بتتكلم مع الناس هو حرام. طب يا عم طب اصبر، طب شوف وجهة النظر الأخرى إيه، ربما كان المسألة هي عندك حديث قد ايه وصحيحة كلها للتحريم، طيب الفريق الآخر حتى يعني احنا هنرجح ان الحرير حرام، هذا الراجح لدينا، لكن الذي خالفك في هذا عنده أحاديث أخرى صحيحة ثبتت لديه ولم يثبت لديه أنها منسوخة، فهي نصوص شرعية لديه غير منسوخة، فماذا يفعل فيها؟ فجمع بين النصوص التي فيها نهي والنصوص التي فيها فعل، فقال الفعل يعد قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراهة. يبقى هذا الإنسان عنده دين ولا دينه رقيق؟ أبدا، الراجل عنده دين، اللي بيتكلم ده عالم وفقيه وبيستدل وعنده تعظيم للنصوص مثلك تماما وربما أكثر منك، لكن غاية الأمر أنه لم يثبت لديه القول بالنسخ، فماذا يفعل؟ هل يهدر أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، فعنده أحاديث ثبتت هنا وأحاديث ثبتت هنا، هذه تنهى وتلك تجيز، غاية الأمر يقول لك خلاص يبقى احنا لما نجمع النصوص بعضها مع بعض يخرج لدينا ان النهي للايه للكراهه لقد وجدت عند القرينه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبسها. طب هذا الكلام يبقى قول معتد به وقول محترم ام لا؟ نعم قول معتد به ومحترم وكل شيء، لكن نحن بين راجح ومرجوح. بعض الناس عندهم ليس عندهم استعداد لتقبل الاراء، لا، الاراء مبنيه على نصوص ومبنيه على ادله ومبنيه على اصول ومبنيه على قواعد فقهيه. القضيه ليست كما يظن بعض الشباب الذي نال شيئا قليلا من العلم وياخذ الحكم ويضرب هنا ويبدع ده ويخطا ده. لا لا، المساله انظر، وكلما درست اكثر، كلما وقفت على كلام للعلماء اكثر، وكلما تفقهت اكثر، كان عندك سعه صدر ولم يكن عندك ضيق عطن. في بعض الناس عنده ضيق عطن، ضيق العطن يجعله لا يستطيع ان يسمع للراي الاخر ابدا، مع ان الراي موجود. وما الفقه وبندرس الفقه ليه؟ وبندرس فقه الحديث وبندرس اصول فقه ليه؟ وبندرس قواعد فقهيه وبندرس المدارس. يعني احنا قبل ما نبدا على فكره في شرحنا لنيل الاوطار قمنا بدراسه نفيسه بفضل الله تبارك وتعالى في نشاه الفقه الاسلامي. اتكلمنا عن نشاه الفقه وكيف نشأ الفقه، تقريبا تجاوز العشرين محاضرة. الكلام ده موجود عندنا على الموقع، دي كانت مقدمة بين يدي شرحنا لنيل الأوطار حتى نبين لطلاب العلم مسألة الفقه وكيف نشأت المدارس الفقهية، يعني كيف آل إلينا الفقه وكيف نشأت المذاهب وكيف نشأت المدارس. ده علم قائم بذاته، تاريخ الشريعة، مش الشريعة دي لها تاريخ. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء مع القرآن نزل عليه القرآن والسنة، علم الصحابة ومات صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك في مدارس فقهية وقتئذ، ولكن بعد ذلك نشأت المدارس الفقهية. كيف نشأت؟ وما هي الأصول التي قامت عليها؟ وما هي الأسباب التي كانت وراء نشأة هذه المذاهب الفقهية والمدارس الفقهية؟ واضح كل الكلام ده الحمد لله جعلنا توطئة بين يدي شرحنا لليل الأوطار، والإخوة للأسف نسوا عليه، اتنسى مع الزمن، مش كده؟ نعم. فقال هنا قال عيد الكلام ده تاني عشان تسمعه. وأما عن الاحتجاج بأمره عليه الصلاة والسلام لجعفر أن يبعث بهذه النجاشي، فالجواب عنه كالجواب الذي سيأتي في شرح حديث لبسيه للخزر، الخزر اللي هو الحرير، على أن الحديث غير صالح للاحتجاج لأن في إسناد علي ابن زيد بن جدعان ولا يحتج بحديث. قال ويمكن أن يقال، يمكن، لم يقل يجب أن يقال، ولكن المسألة ممكنة، ويمكن أن يقال إن لبسه لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه كما في حديث المسور بن مخرمة ليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه. فمن الممكن أن يقف الفقيه هنا ويقول ليس عندي دليل على ماذا؟ على تقدم هذه الأحاديث أو تأخرها. قال فتكون قرينة لأحاديث الفعل وأحاديث لبس النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة، ويكون ذلك جمعا بين الأدلة. ومن مقويات هذا القول الذي يذكره الآن ما تقدم أنه لبسه 20 صحابيا، ويبعد، ممكن واحد يقول لك الصحابة لا حجة في أقوالهم، قال ويبعد كل البعد، مع أن الشوكاني ممن يقول بأن الصحابة لا حجة في أقوالهم، ولكن انظر إلى التقوى والخوف من ربنا. يقول ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم في الشريعة 20 صحابي أو أكثر، هيفعلوا الشيء يعلمون أنه محرم في الشريعة؟ وممكن تقول مش معصوم، نعم مش معصوم، ولكن 20 صحابي. قال ويبعد أيضا أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريمه، فقد كانوا ينكرون على بعضهم بعضا ما هو أخف من هذا، وقد اختلفوا في الصغار أيضا، مسألة بقى جديدة، وقد اختلفوا في الصغار اللي هم الايه الذين لم يبلغوا الحلم، وقد اختلفوا في الصغار أيضا هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا، لم يقل هل يحرم لبسهم لأن الصبي غير مكلف، وإنما إلباسهم. يبقى هنا إيه التحريم على مين؟ على الأولياء، الأب والولي، واضح؟ هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا؟ فذهب الأكثر إلى التحريم، أكثر العلماء ذهبوا إلى التحريم، تحريم أن يلبس الصغار من الذكور وليس الإناث، الإناث يجوز للكبار وللصغار أن يلبسن الحرير. قال فذهب الأكثر إلى التحرير، قالوا لأن قوله عليه الصلاة والسلام على ذكور أمتي، هذان حلان لإناث أمتي حرامان على ذكورهما. قال لأن قوله على ذكور أمتي كما في الحديث الآتي الذي سيأتي يعمهم، يعم الكبار والصغار. قال ولحديث ثوبان عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من غزاة، غزاة يعني غزوة، وكان لا يقدم إلا بدأ حين يقدم ببيت فاطمة رضي الله عنها، فوجد قد علقت سترا على بابها، الستر الستارة يعني، وحلت الحسنين بقلبين من فضة، بقلبين من فضة، واخدين بالكم يعني شيء من الأشياء التي توضع في اليد وشيء من هذا القبيل يعني، قلب من فضة يعني شيء من الزينة. فتقدم فلم يدخل عليها، لم يدخل البيت، فظنت أنه إنما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر، قطعت الستارة شدتها وفكت القلبين عن الصبيين، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيان، فأخذه منهما وقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان. الحديث طبعا الكلام ده ليس فيه كلام عن الحرير، ولكن استدل به البعض على أن الأطفال الصغار لا يجوز لهم أن يرتدوا أو يلبسوا الأشياء المحرمة على الكبار. ولكن أين المحرم؟ الفضة ليست محرمة على الرجال أصلا، واخدين بالكم الأمر، لو كان ذهبا لقلنا بهذا، فإذا الحديث لا حجة فيه، ثم الحديث ضعيف واضح كما سنبين. الحديث أخرجه أبو داود كما قلنا من حديث حميد الشامي عن سليمان المنبهي، وحميد الشامي وسليمان المنبهي قال ابن معين لا أعرفهما، ولذلك قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود ضعيف الإسناد ومنكر، فالحديث منكر وهو يعني قسم من أقسام الضعيف، هو ضعيف ومنكر. قال الشوكاني وهذا وإن كان واردا في الحلية ولكنه مشعر بأن حكمهم حكم الأطفال يعني حكم المكلفين فيها، فيكون حكمهم في لبس الحرير كذلك. واضح يعني عايز يستدل على ان الحكم الصغير كحكم الايه المكلف. قال ويمكن ان يجاب عن هذا بان في اخر الحديث ما يشعر بعدم التحريم، فانه قال في اخر الحديث بقى نحن اهل بيت لا نستغرق طيباتنا في حياتنا الدنيا، او كما قال نص الحديث عند ابي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء اهل بيتي، ان هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله لو صح الحديث أنه لا يريد لأهل بيتي أن يعيشوا في طرف، واضح يا إخوانا، وأن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، كما قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأعطيكن المتعة فأسرحكن أطلقكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. طبعا الكلام ده كان بسبب إيه؟ بعد انتصار المسلمين في غزوة الأحزاب، وبعد استيلاء المسلمين على أموال اليهود، يهود بني قريظة، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. يعني تخيل كده، يعني أما كنت تطلب مثلا من أبيك شيء ولا أمك يقول لك وأنا قتلت واحد يهودي، تخيل بقى اللي قتل اليهود يبقى معاه أموال قد إيه، واستولى على أموالهم يبقى معاه أموال قد إيه، وأورثكم أرضهم وديارهم، مش كده، وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. أخذ أموال بني قريظة بعد غزوة الأحزاب، الأموال دي لما أخذت تم توزيعها على مين؟ على المسلمين، فبيوت المسلمين انتعشت، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى أنفسهن فوجدنا أنفسهن على نفس الحال، نفس الحال. طب ما فيش انتعاش مادي، لماذا؟ هذا بيت من؟ بيت رئيس الدولة، ومع ذلك فأردنا أن يجتمعنا من أجل زيادة النفقة. فنزل قول الله تعالى: يا نساء النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وذلك قال لهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. الحياة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليها ظروفها يعني نعم في زينة في الحياة وكل شيء، ولكن لستن كأحد من النساء. هيكون في البيت شدة. زوجة النبي مش معنى زوجة النبي تأكل اللي غيرها ما بيأكلوش وتلبس اللي غيرها ما بيدبه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الأمر بالعكس. هناك في شيء من الايه التقشف والزهد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعطي فاطمة، فاطمة تريد خادمة. إذا أصابها القلو، عارف القلو اللي في الإيد من الرحم، إذا بقت إيد بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فدي بقى فلذة كبد المصطفى عليه الصلاة والسلام، بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام تريد منه، وقد جاء رقيق يعني عبيد، تريد امرأة أما تعينها. فقالت لعلي، فذهب فقال: ألا أخبره يعني أخبركم بما هو أفضل من الخادم؟ إذا أويتما إلى الفراش سبحوا 33 وأحمدوا 33 وكبروا 34 فذلك 100. ده أفضل لك يا فاطمة من الخادمة. ثم قال لعلي: أعطيكم من الرقيق وبطون أهل الصفة. بطون أهل الصفة يعني ينامون جائعين، وأنا أعطيكم أنتم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يستفيد من الدعوة ويستفيد من النبوة مالا، ولذلك قال: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن أهل بيت لا نستغرق طيباتنا في حياتنا الدنيا. ولذلك إن كان هذا قد ثبت، والحديث لم يصح كما ذكرنا. قال: وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شئتم. معنى ذلك أن الفضة جائزة، فكيف ينهى الصغار عن القلبين من الفضة؟ قال: والصغار غير مكلفين، وإنما التكليف على الكبار. وقد روي أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على عمر وعليه قميص من حرير وسواران من ذهب، فشق القميص وفك السوارين وقال: اذهب إلى أمك عليه رضوان الله. وقال محمد بن الحسن للحسن الشيباني تلميذ الإمام مالك وروي الموطأ: إنه يجوز إلباسهم الحرير. وقال أبو الشافعي: يجوز في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم، وفي جواز إلباس ذلك الأطفال يعني في باقي السنة 3 أوجه: أصحها جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يحرم بعد سن التمييز. طبعا الذي أرجحه أن هؤلاء الأطفال غير مكلفين، ولكن ينبغي علينا أن نتعامل مع الأولاد بالتعويد، لأنك لو عودت الأولاد على ارتكاب هذه الأمور ثم حينما يبلغ يكون خد على كده، دي بالكم ولا لا؟ أما الولد يكون أخذ عليه أنك بتلبسه دهب وبتلبسه حرير، حينما يبلغ تقول له: العباء لا يجوز. هذا الأمر بيبقى بالنسبة له كما أنك تجعله يصوم من أجل تعويده ويصلي وتضربه على الصلاة، كذلك تمنعه عن الأشياء التي ستحرم. إلا فإن كل المحرمات هو غير مكلف بها، ومع ذلك تحرم عليه بعد البلوغ، لكن أنت بتعوده عليها. يعني الطفل لو كذب الكذب هل يكتب عليه كذبة؟ أبدا. لكن أنت تعوده، لأنه لو أخذ على الكذب حينما يبلغ مش هتعرف تمنعه تاني، خلاص خد على الكذب، مش كده؟ النشأ على ما يتعود عليه. قال: واختلفوا في المقدار الذي يستثنى من الحرير للرجال، وسيأتي الكلام عليه. القدر الذي يستثنى، لأن القليل جائز، قدره قد إيه جاي في الأحاديث القادمة إن شاء الله. الحديث 46 بعد 50 يعني. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. هذا الحديث جاء من طرق متعددة وكلها ضعيفة، ولكنه صحيح بمجموع طرقه. أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال الشيخ الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا أبو داود والحاكم وصححه والطبراني، وفي إسناد سعيد ابن أبي هند عن أبي موسى. قال أبو حاتم: إنه لم يلقه سعيد ابن أبي هند ثقة، لكنه لم يلق أبا موسى الأشعري. يبقى إذا عندنا انقطاع ولا لا؟ يبقى في عندي انقطاع. يبقى الحديث رجال ثقات، رجال ثقات، ولكن عندي انقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى الأشعري. قال أبو حاتم: إنه لم يلقه. وقال الدارقطني في العلل: لم يسمع سعيد بن أبي هند من أبي موسى. ولذلك الشيخ الألباني رجح إن الراوي عن أبي موسى مجهول، كما روى ذلك عبد الله ابن سعيد ابن أبي هند، وهو من أوثق الناس في أبيه. تمام؟ روى أن هناك رجل مجهول بين أبيه وسعيد ابن أبي هند وأبي موسى، وهذا هو الواسطة، وهو مجهول، يبقى الحديث ضعيف. قال: وقال ابن حبان في صحيح: حديث سعيد ابن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح. قلنا بالانقطاع. والحديث قد صححه الترمذي كما ذكر المصنف، وصححه أيضا ابن حزم كما ذكر الحافظ. وقد روي من طريق يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. أخطأ طبعا هنا يحيى بن سليم، فجعل الحديث من مسند ابن عمر والحديث من مسند من؟ أبي موسى الأشعري. تمام؟ قال: ذكر ذلك الدارقطني في العلل. قال: والصحيح عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وليس عن نافع عن ابن عمر. تمام كده؟ والدارقطني قال في العلل: روى طلق بن حبيب قال: قلت لابن عمر: سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير شيئا؟ قال: لا. فقال الدارقطني: فهذا يدل على وهمهما، وهم الراويين عن نافع. ثم ذكر أن الصحيح عن عبيد الله عن نافع ابن أبي هند عن أبي موسى كما ذكرت لكم، الحديث ليس عن ابن عمر. قال: وقد اختلف فيه على نافع، فرواه أيوب وعبيد الله ابن عمر عن نافع عن سعيد مثله، ورواه عبد الله ابن عمر العمري، مش ابن عمر ابن الخطاب، لا العمري، عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى. قلت: هو الذي رجحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأن ابن سعيد رواه كذلك عن رجل عن أبي موسى، وهو الواسطة بينهما، وهو مجهول، فلذلك كان الحديث ضعيف. قال: وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان لفظ: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. زاد ابن ماجه: حل لإناثهم. وبين النسائي الاختلاف فيه على يزيد ابن أبي حبيب، النسخة عندي فيها أخطاء، قال فيه عن يزيد، لا على يزيد، الاختلاف على يزيد ابن أبي حبيب. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وهو اختلاف لا يضر. ونقل عبد الحق الأشبيلي عن ابن المديني أنه قال: حديث حسن ورجال معروفون. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على يزيد ابن أبي حبيب، ورجح النسائي رواية ابن المبارك عن الليث عن يزيد عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح، والصواب أبو أفلح، يقال له أفلح، عن عبد الله بن زرير عن علي رضي الله عنه قال الحافظ: الصواب أبو أفلح. وهذا هو الموجود في سنن ابن ماجة بالنص، والصواب أبو أفلح. وقد أعله ابن القطان بجهالة حال رواتي ما بين يزيد بن أبي حبيب وعلي، فأما عبد الله ابن زرير فقد وثقه العجلي وابن سعد، وأما أبو أفلح فقال الحافظ: ينظر فيه. وأما ابن أبي الصعبة فقد ذكره ابن حبان في الثقات واسمه عبد العزيز. والشيخ الألباني صحح هذا الحديث في تعليقي على سنن ابن ماجه، وكذلك في تعليقي على إرواء الغليل ومشكات المصابيح، وكذلك في كتاب تخريج أحاديث الحلال والحرام غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام رقم 77 على ما أذكر. قال وفي الباب أيضا عن عقبة بن عامر عند البيهقي بإسناد حسن، وعن عمر عند البزار والطبراني، وفي عمرو بن جرير البجلي قال البزار لين الحديث، وعن عبد الله بن عمرو نحو حديث أبي موسى عند ابن ماجه والبزار وأبي يعلى والطبراني وفي إسناده الإفريقي وهو ضعيف، وعن زيد بن أرقم عند الطبراني والعقيلي وابن حبان في الضعفاء، وفي ثابت بن زيد قال أحمد له مناكير، وعن واسلة ابن الأسقع عند الدارقطني وإسناده مقارب، وعن ابن عباس عند الدارقطني والبزار بإسناد واهن. وقال الإمام الشوكاني في نهاية التخريج وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها ينجبر الضعف الذي لم تخل منه واحدة منها. فعلا الأحاديث ما من طريق إلا وفيه ضعف، ولكن الحديث بمجموع الطرق صححه الشيخ الألباني وغير الألباني، يعني الأئمة القدامى صححوه، ومنهم الترمذي كما رأيت، ومن الأئمة خاتمة العلماء الحفاظ الشيخ الألباني صحح الحديث في مواضع متعددة من كتبه، وأبرزها كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل في الجزء الأول صفحة 305، أطال النفس في تخريج الحديث وأتى بهذه الطرق رحمة الله عليه. فقال الشيخ الشوكاني بعد تصحيحه للحديث: والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء، وقد تقدم الخلاف في ذلك. القول الأصح أنه آذان حلان لإناث أمتي حرامان على ذكورهما. والشيخ الألباني نسيت أقول لكم أنه خرج الحديث كذلك في كتاب أداب الزفاف، تكلم عليه في أداب الزفاف. الحديث 47 بعد 500. وعن علي رضي الله عنه قال: أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، حلة أو حلة سيراء، وهنقول إن كانت منونة أو كانت مضافة، هنتكلم في الشرح إن شاء الله. حلة سيراء أو حلة سيراء، فبعث بها، وسيراء هيجي لك شرحات توسع، فبعث بها إلي، يعني حينما أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة من حرير، فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهي، يعني أرسل إلي فابتداها لبسها، فعرفت الغضب في غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى عليا يلبسها، فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء، أرسلته إليك لكي تقطعها إلى خمر، جمع خمار للنساء، وسيأتي في الرواية بين الفواطم فاطمة زوجته وفاطمة بنت حمزة وفاطمة أمه، واخدين بالكم ولا لا؟ أم اسمها فاطمة عليه، أم اسمها فاطمة، وزوجته اسمها فاطمة، وابنة حمزة عمه التي كان يربيها اسمها فاطمة، واضح؟ فقال: لتشقق خمرا بين النساء. الحديث متفق عليه رواه أحمد والبخاري ومسلم. شرح طبعا الحديث البخاري ومسلم، مش هنتكلم على التخريج. قال: قوله أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهداها له ملك أيلة وهو مشرك، ملك أيلة اللي هي بيت المقدس، إلى بيت المقدس وهو مشرك، أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. قول حلة، ما هي الحلة؟ الحلة على ما في القاموس، قاموس المحيط للفيروز أبادي وغيره من كتب اللغة، إزار ورداء، ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة، وهي بضم الحاء حلة، لا يقال الحلة إن كانت منقسمة إلى قميص ورداء، تمام؟ رداء وإزار، ولا تكون إلا من ثوبين أو ثوب واحد، ولكن يكون له إيه؟ بطانة مثل البلطو كده، تمام؟ قول السيراء بكسر المهملة اللي هي السين بعدها مثنى تحتية مفتوحة ثم راء مهملة سيراء ثم ألف ممدودة سيراء تمام؟ لأن لو مقصورة يبقى سيراء زي مصطفى هدى يقال عليها ألف القصر مقصورة لكن الممدود مثل حمراء صحراء خضراء وهكذا تمام؟ قال ثم ألف ممدودة قال في القاموس كعنباء كلمة كعنباء يعني كإيه على وزن الكلمة بدل ما يشكلها ويضبطها يأتي بكلمة مشهورة حتى تعرف الايه اما يقول لك هذا الفعل من باب نصرة يتعرف ان نصرة ينصره لان مشهور نصرة ينصره تمام لكن يقول لك من باب ذهب ذهب يذهبه فالكلمات اللي هي محفوظ ضبطها تمام يا اخوانا فيقول لك هنا ايه قال في القاموس كعنباء يعني مثل كلمة عنباء نوع من البرود في خطوط صفر أو يخالطه حرير والذهب الخالص يخالطه حرير وذهب أو وذهب خالص واضح؟ يبقى فيها خطوط هذه الخطوط داخلها حرير وداخلها ذهب تمام؟ يبقى دي تقال عن وزاك اللي بعتها له ملك هو الملك سيرسل إليه يعني قماش بفتة ولا تستور ملك بقى يبعت إيه؟ حاجة تليق بالملك تمام فقال الخطابي فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل العلي راح لبس عليه خد بالك وعلي ليس احنا لسنا ملوكا وانما هذه الامور يلبسها اهل الدنيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لا يرتدون مثل هذه الامور قال الخطابي عن السيراء هي برود مضلعه بالقلم مضلعه فيها تضليع يعني فيها القلم مضلع وفيها وش نقش من القذ اللي هو الخز اللي هو الحرير والذهب قال هي برود مضلعه بالقذ وكذا قال الخليل والاصمعي وابو داود وقال اخرون انها شبهت خطوطها بالسيور شبهت خطوطها بالسيور السيور معروفه الخطوط السيور جمع سير والسير اللي هو كما السير اللي هو الخيط الذي تربط به او الجلده التي تربط بها الحذاء جلده يعني والسيور حتى احنا عندنا السير معروف مش كده؟ وقيل هي مختلفه الالوان قاله الازهري وقال الاصمعي ثياب فيها خطوط من حرير او قد كما قال في فتح الباري وانما قيل سيراء لتسيير الخطوط فيها المهم قال وقيل هي وشي عندي في النسخه وشيء هذا خطا الهمزه محذوفه هي وشي وشي والوشي اللي هو الايه النقش وهي وشي من حرير قاله مالك وقيل هي حرير محض يعني كلها حرير وليس فيها جزء من حرير وقال ابن سيده من ائمه اللغه انها ضرب من البرود وقال الجوهري إنما كان فيه خطوط صفر وقيل ما يعمل من القلب وقيل ما يعمل من ثياب اليمن طبعا كل الكلام ده كلام للعلماء بيشرحون فيه كلمة السيراء ملبس قديم كان يلبسه الايه الملوك فيه باين جدا انه فيه حرير تمام يعني الاتفاق على انه اما يكون كله حرير او جزء منه حرير او داخل فيه ذهب كمان الامر لا يخرج عن هذه الامور المهم قال وقد روي تنوين الحلة وإضافتها تنوين بإيه؟ حلة سيراء أو نقول حلة سيراء يبقى السيراء مضاف إليه ولا السيراء عطف بيان منها أو صفة لها واضح؟ نعم فقال هنا وقد روي تنوين الحلة وإضافتها والمحققون على الإضافة قلت قال النووي واختلف في قوله حلة سيراء هل هو بالإضافة أو لا فوقع عند الأكثر بتنوين حلة على أن سيراء عطف بيان أو نعت يبقى لو قلنا حلة يبقى سيراء مش مضاف إليه لأن التنوين لو أنا هضيف إليها هحذف التنوين مش كده ولا لا لكن التنوين دليل على أن الكلمة غير مضافة تمام يبقى حلة سيراء هتبقى يا عطف بيان الحلة هي السيارة أو صفة لها. تمام يا أخوانا؟ طيب. قال وجزم القرطبي بأنه الرواية اللي هو التنوين. وقال الخطابي حلة سيراء كما قالوا ناقة عشراء صفة لها. ونقل القاضي عياض عن أبي مروان بن السراج أنه بالإضافة يعني حلة سيراء. قال عياض وكذلك ضبطناه عن متقن شيوخنا. وقال النووي إنه قول المحققين ومتقن العربية، وأنه من إضافة الشيء لصفته كما قالوا ثوب خز، يبقى مضاف إلى الإيه؟ إلى الصفة. لكن قال الإمام الشوكاني هنا وقد روي تنوين الحلة وإضافته والمحققون على الإضافة. ثم قال القرطبي كذا قيد عمن يوثق بعلم، يعني من يوثق بعلمه قال إنها مضافة. قال فهو على هذا من باب إضافة الشيء إلى صفته، يضاف الشيء إلى سيراء صفة. على أن سيبويه أيضا المخالفين سيقولون على أن سيبويه قال لم يأتي في علاء صفة. وكلمة في علاء كما قال الخليل ليس في الكلام في علاء بكسر أوله مع المد، سوى سيراء وحولاء وعنباء. فعنباء لغة في العنب، وحولاء الماء الذي يخرج على رأس الولد حين الولادة اسمه حولاء، وعنباء العنب وسيراء. المهم نرجع إلى ما كنا بصدد. قال إني لم أبعث بها إليك لتلبس، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا. خمرا يعني جمع خمار. وقول بين النساء زاد في رواية فشققته بين نسائي، وفي رواية بين الفواطم، وهن ثلاث: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد أم علي، وفاطمة بنت حمزة اللي هو عم علي. وذكر عبد الغني وابن عبد البر أن الفواطم أربعة، والرابعة فاطمة بنت شيبة ابن ربيعة. كذا قال عياض وابن رسلان. والحديث طبعا ابن رسلان مش الشيخ رسلان المعاصر، يعني حسن وعد الناس يقول لك صدقوا الشيخ الشوكاني بينقل عن الشيخ رسلان. في بعض إخواننا دماغها ضربة يعني، ومش معنا خالص خارج الزمن. استغفر بالكم. ابن رسلان عالم من العلماء القدامى، وله كتاب في شرح سنن ابن ماجه يعتبر من اوسع الشروح في التعجب. والله ممكن بعض الاخوه يقول لك الشيخ الشوكاني بينقل عن الشيخ رسلان. في بعض اخواننا الامل ايه ابي داود. الله يسلم حبيبي سنن ابي داود، نعم مش ابن ماجه حقكم على، وهو يعتبر أفضل شرح فقهي لسنن أبي داود. قال والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المشوب بالحرير. والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المشوب، لأن الثوب هذا لم يكن كله حرير كما قال أهل العربية. قال إن كانت السيراء تطلق على المخلوط بالحرير، وإن لم يكن خالصا كما هو المشهور عند أئمة اللغة. وإن كانت كما جاء في بعض أقوالهم، وإن كانت الحرير الخالص كما قاله البعض فلا إشكال. لكن الإشكال يبقى بالنسبة لنا في إيه؟ في إن السنة دلت على كما يجد في أحاديث التي ستالي ستأتي إن يجوز لبس الملبس اللي فيه جزء من حرير. فإن كانت لكن السيارة هذه بين عليها أنها حتى لو فيها جزء من الحرير ثياب المطرفين، ثياب ملك. فالأمر هنا يعني ليس كل إنسان سيلبس سيراء يعني يجيبها منين. قال وقد رجح بعضهم أنه الخالص الحرير الخالص لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الثوب المصمت. المصمت يعني إيه؟ المصمت اللي كله حرير كما سيجي وسيأتي، وستعرف ما هو الحق في المقدار الذي يحل من المشوب. المشوب الذي يكون في حرير قليل قدره قد ايه اللي يجوز سنعرفه ان شاء الله. قال ويدل الحديث ايضا على حل الحرير للنساء، وقد تقدم الكلام على ذلك. الحديث 48 بعد 500 والاخير ان شاء الله في المجلس. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه راى على ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم برب حله سيراء. رواه البخاري والنسائي وابو داود. قوله أم كلثوم هي بنت خديجة أم كلثوم هي بنت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها عثمان بعد رقية رضي الله عنهم أجمعين. قوله برد حلة، الإضافة في رواية البخاري برد حلة، وفي رواية أبي داود بردا سيراء بالتنوين. والحديث من أدلة جواز الحرير للنساء إن فرض اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره، لأن الحجة في مين؟ في النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم مخالفة ابن الزبير في ذلك. طبعا ابن الزبير قوله يعد من الأقوال الإيه؟ المهجورة في هذا الأمر، لأنه شذ في هذه المسألة فحرم الحرير على النساء. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.